وما كان ما يصوم ما يصوم ثلاثة أيام. أيام الدين. وفي هذا الشهر شهر شعبان بالذات أراد أن يصوم الشهر الثلاثة أيام. أي. هنا. فهنا يأتي العديد الذي ذكرته أنا. أيه. إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان. نعم. يا. أجل شيخ في حديث اللي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا القبور ظلمة على أهلها والله من نور بصلاة عليها. ما دي شرح الحديث هذا كيف؟ صحيح. صحيح إن شاء الله. شرح نعم. معنى الحديث. معنى الحديث إنه صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام على الأموات يخفف عنهم مما إذا كانوا مثلا مستحقين شيء من عذاب القبر أو يزيدهم نورا على نور على نور في قبورهم. نعم. طيب أبي حبيبنا تأتوني كرسي فيما بعد هذا الحديث. نعم. القبر روضة من رياض الجنة أو كفرة من حمل النار. نعم. هذا حديث ضعيف لكن معناه مأخوذ من أحاديث صحيحة. لأنكم تذكرون أن الميت إذا وضع في قبره كان صالحا فتحت له قبر ناقضة يطل منها على منزله في الجنة فيأتيه من روحها وريحها ونعيمها ولا يزال كذلك ينعم حتى تقوم الساعة. وإذا كان والعياذ بالله غير صالح لو طاق إلى النار ويرى منزله من النار فيأتيه من ريحها ودخانها ولهيبها ولا يزال كذلك يعذب حتى تقوم الساعة. هذا بمعنى الحديث روضة من عذاب الجنة أو حفرة من حفرة تقريبا أو يؤدي هذا المعنى. وإن كان الحديث الضعيف هذا في شيء من المبالغة في الوصف روضة من عذاب الجنة أو حفرة من حفرة النار لا لكن يأتيه من روحها وريحها ونعيمها إن كان صالحا والعطش من عطش كما ذكرنا. الحديث ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه. كيف شرحه؟ هذا قد جرى خلاف بين عائشه وبين ابن عمر وغيره من الصحابه. السيده عائشه رضي الله عنها انكرت هذا الحديث وقالت انما قال عليه السلام هذا الحديث بالنسبة لبعض اليهود كانوا يبقون على ميتهم. لكن علماء الحديث ما وافقوه على الإنكار. ذلك لأن الحديث إن الميت لا يعذب بمكاء أهلي عليه رواه جماعة من الصحابة غير ابن عمر رواه أبو عمر وغير عمر هو ابن عبد الله رواه أيضا مغيرة بن شعبة. ولذلك لا مجال لتوهيم ابن عمر كما فعل السيدة عائشة. كان يمكن هذا التوهيم لو كان ابن عمر وحده قد روى هذا الحديث لكن ما دام أن معه أبوه ومعه المغيرة ابن شعبة فالثلاثة أحفظ من واحد وهي عائشة. لو كان ابن عمر لوحده كان يمكن حينئذ أن يغلب رأي عائشة وقوله على قول ابن عمر. ذلك لأن سيدة عائشة رضي الله عنها كما تعلمون هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي تصاحبه ما شاء الله في أكثر الأوقات بخلاف عبد الله ابن عمر. فلو كان ابن عمر هو وحده روى هذا الحديث وخطأته

بالنسبة للصلاة بالنسبة للصلاة الناس يقولون سوينا وعطينا الناس وقائلين هل يتحيبون البدعة؟ وانت تعرف ما هي البدعة؟ هي البدعة التي يتحيبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب وتعرف انه هذا لم يكن ولا لا؟ خلاص هو بدعة هو ما يعرف ما هي البدعة ولا يعرف أن هذا لم يكن في عهد الرسول عليه السلام. لذلك أنا أجبتك بطريق السؤال والجواب. تعرف البدعة؟ قلت وبينت. ثم قلت لك كان هذا في عهد الرسول؟ قلت لا. فإذا هذه البدعة. حدثت يا جيخ جدا عن الكتب التي ينبغي للمبتدئ في طالب العلم أن يكون يحكم، لكن لم تخبرنا عن كتب اللغة للمبتدئ. كتب اللغة تعني ماذا؟ لأنه موضوع اللغة واسع كما النحو مثلا ولا إيه؟ بما أنت يعني قلت يعني على المبتدئ أن يتعلم اللغة في الأول. أي نعم. بما كنت تقصد أنت؟ أنا أقصد كتب اللغة بالطبع من نحو الصرف. لكن معني ذكرت هناك أو في مكان آخر أنه هذا العلم بصورة خاصة لا يمكن فهمه عادة إلا لدراسته على شيء. سمعت هذا مني أنت؟ حينئذ فالشيخ هو الذي يوجه المريد إلى الكتاب الذي يناسبه هو من جهة ويناسب الطلبة من جهة أخرى. فهنا كتب حديثة أنصح بها أكثر من الكتب القديمة لأنها موضحة. فالدروس النحوية مثلا في بعض العلماء المعاصرين كالشيخ مصطفى الغنيني البيروتي وكذلك بعض المصريين لا أنظرني اسمهم اليوم. الكتب العصرية مبسطة أكثر من الكتب القديمة فإنها معقدة. هذا ما عندي علم البلاغة تنصحون بدراسة علم البلاغة؟ لابد. أيضا كتب معاصرين أيضا الذي يمكن الإنسان باللغة العربية أكثر وأكثر دراسة كتب العربية وأهمها القرآن والسنة ثم الكتب القديمة للمعروفين به بلاغتهم كالإمام الشافعي وأمثاله. بس كيف قلت؟ نعم أنا أشك جسدي يا زلمة. يدي في الصلاة أضع يدي الثانية في رجلها؟ لا تضعها كما كانت ثم تحك باليد التي تساعدك على إراحة بالك من الحك. أما اليد الأخرى تبقى كما هي. واضح؟ في الركوع ينظر إلى وضع السجود ولا ما في شيء معين في السنة لم يرد مطلقا شيء في تحديد أين ينظر في الركوع كذلك في السجود. أخليك